يُحْبِبْكُمُ

قال كذلك قال كذلك الله

فقولوا اشهدوا بأننا

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم غير الإسلام دينا والله لا يهدي القوم الظالمين in